لها أصل في الحقيقة مثل الصورة التي تأتي في أفلام الكرتون؟ هل هي داخلة تحت الصور التي ما اسمها؟ صور خلاص بارك الله فيكم شيخنا. لكن البعض يقول أن بما أن ليس لها يعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق مثلها فهذا مخرج لها. أي صنم يصنعه؟ وإذا صح التعبير عربية يصنمه المصنم. نعم. هل هو يمثل شخصا؟ لا. هل يجوز؟ لا. إذن بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. فيكم بارك. السلام عليكم.